بدي لا هو عم بده غيره. انت وينك؟ هي عمي شو انت وينك يا كذاب؟ وينك انت؟ قال محمد تاريخ يرجعها يسع تمر لك رجعها. واقف واقف واقف، العلم ينال ولكن لا ينام الاخلاق. انا ما برضى الطالب اذا كان نال على الصبر وصبر للمعلم بينال العلم منه تماما، لكن ما من الاخلاق. لا كان امام بالله هذا عليك. لا لا وين بدك خصصي اخلاقه اليك لمين بدك؟ كأنك ما جاء لك ليش تنسيه؟ لو انت تنسيه كل شي تصير. في عنا واحد من اخواننا وحياته ممتاز، لكن كل شيخ لان اخلاقه اكثر فيه من هذا الشيخ. قبل قبل طبعا قبل. اما الاستاذ بدك تصبر على مر الغضب، تاخذ علم تماما بسهوله، لكن رغم العلم فتدخل اسرار نفسانيا ما بتصبر فيك، لانه ما تقدر تاخذ علم معه الا مطيق المحبه. اما كان في محبه ما بتقدر تاخذ علم منه، بس كان في محبه بتدخل عليك هذيك الاشياء. لذلك يقولوا اهل الله اظلم عمن تاخذ دينك عمن تاخذ علمك، انظر. والكلام حق. اذا بعد ما تعمل بده شيخ مره ثانيه يلطوه يهزمه بده مره ثانيه. وهي هذا هو هذا صعب. شو شو الام شو لانه هذا الوجود امي ما الوجود يجي له مرجع لانه مرجع هذاك لا في ضوء هيك شعر في احد جوا تروك تروك ايوه تروك لانه مرجع ما اصبح بعمل الحكم عليه لا في السماء ولا في الارض منه كلهم يهابون الحظ الالهي منه كله مرجع وما في شيء اسمه شيء صعب في الوجود ابدا كان المدرسة. هلا الأمطار إذا تنزل عرض المدرسة وكان مالها مجالي بتطوف. كان مجالي. المرجع هو المدرسة. مهما إجاك طويل طويل إجاك إجاك طويل عليك أنت ومرتي. الله ما بأمر شيء طويل أبدا، ما بأمرك إلا بكمالات. اللي يبجى نفع يعود كله عليك وإلك. قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، بس اكثر هيك ما في. لانه مرجع ما لكن ما بعمل شيء بدي اعملها بس الزمن ما كان شيء. وانت عندنا عادية محمد صلى الله عليه وسلم كنت ترد عيته وتلقى وجه الكريم والدم سال عليه ودخل من الحلقتين في غير وعمه سيدنا الحمد بن ازهير وسيدنا مطعم بن عمير بن ازهير مقتولين ومثل فيه والحظ تجاه لكن العائد المستعيد صعب. أي ما سيفهمك فمن المرجع مرجع بشهد هذا خط الله. من بعد الثعبان أو سيدنا البقر حق ليه؟ هذا المجيد سيدنا البقر جعل سيدنا علي سيدنا علي سيدنا فاطمة مشان الأرض لا جاره ولا مارة أبدا، لا جارة ولا مرة ولا شعورية دخلت عليه أبدا. برهن سيدنا الشيخ سيدنا السلطي برهن برهن حي على الله كاد يكون ما ولدت الولادات مثل أبدا. سيدنا خالد مرة قتل واحد في دمار صلى الله عليه وسلم بالغلط، وبجمال سيدنا أبو بكر قتل واحد بالغلط، شاهد وظن وقاية وقتل. سيدنا عمر يقول له يا أبو بكر أدعزله بجمال سيدنا أبو بكر، ما أظن ولدت ولادات مثلنا خالد بن الوليد. دليل الرسول صلى الله عليه وسلم حطوا يقاتل منافقين، وما سيدنا خالد بن الوليد واحد يقول لا يلا ما عن صدق وبيعرف هذا البقطة قال له معقول أبدا. لما تولى سيدنا عمر عزلوا رأسا، لكن بين بعد كل الأمصار ما عزلت خالد عن وليد لا عن خيانة وعن شيء، إلا أن خفت الناس تعتقد أنه النصر مع سيدنا خالد، مع سيدنا خالد والنصر هو الله ومن نصر هو الله، بس سيدنا وقت ما أقوله وأنا ما أقوله ما أقوله. سيدنا عمر مثل ما نبيع أخذك عليك ما خال مرتبه هو كفوك، لكن سيدنا أبو بكر ما بعملها ولا عزل وعجز وعجز لا يمكن أبدا، لا يمكن أعز أبدا، ولا أظن ولدة ولادة سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا مع أحد الغزوات أحد الغزوات عن بني إن غزو الغزوات سيدنا أرفع سلم مع المرجع قال لهم دلوني على خالد، دلوا على خالد، خالد إيه في صوبات كثير كان بس 15 بس كيوز موطع جاء قال له ماك يا خالد أتوزيع الله يحبوا سيدنا فصل سيدنا حزين يحبوا والله أنا بحبه بحب سيدنا حزين كان صادق صادق صادق اللي من عزل سيدنا عمر وين كان؟ كان قائد الجبهة الحرب قادي كان سوى لا كسوى كان كنبات قال أنا ما أسلمت لعمر أسلمت الإسلام أنا دخلت الإسلام لا لعمر لكن كان عقله كبير حينما أسلم وإجاب رسول مين شافه صار ضحك قال له يا خالد يا ابن سليمان ما كنت أظن عقلك الكبير أخرك عنه للثاني ذا جلعه قال له ادعوه لي يا رسول الله 20 سنة بقى يحارب رسول الله 20 سنة سيدنا عمر اللي من أسلم كل مجلس كان يزيد رسول الله بروح يصير مجلس رسول الله يحطون له يا رب الله عنه سيدنا الصدي عظم من سيدنا خالد عظم والله سيف الله يا أخي وسيدنا الحمد أسد الله أسد رسوله شيخ الصحابي أنا ما بشوف المخلوقين كأنه سبحان الله ما بشوفهم بشر مثل ما رحت الحج ما شفت حالي من الآن بلي عظام إلا من المنام لا لا والله ما بشوف إلا من المنام ما بعرف يا قضوا أبدا يعني بحكولي بقولوا عني بتكلم بتذكر بقولوا لكن كأنه ما لي وجود أبدا كأنه الشخص ما كان هيك أبدا لا يمي هذا وثاني هيك هلا كيف بتذكرني بشيء سوا لكن أنا ما أدور على من أنا هلا لا يمي هذا وانت الصحابي رضي الله عنه عنديك وشوف مثلا لما ترى حجاج كون الصلاة كان يمشي وسيدنا جبريل يجي وسيدنا عمر سيدنا بكر يعني فوق فوق فوق المجانين تعرف لكن ما أشهد يجي مثل العالم إلا أنا سألني وين رحت وين ما بعرف تحكي لي بتذكرني كنا عند فلان رحنا عند إيه بتذكر تماما لكن منام ما استشهدك ايش انا عن عم سمعت عن عم سمعت انا كانه ما كان موجود نعم من بتذكرني بتذكر لكن كانه ما موجود لهلا لهلا لومي هذا كان ما موجود سيري وحشتي والصحابي ايش تشوف لا بعرف ما بعد اشوفهم مثل اللي عم اقوله سافرنا وجينا وكذا، رحت له العراق كمان هيك، رحت تركيا كمان هيك، كمان هيك ما بعرف كمان هيك. تحكوا انتوا تكلموا؟ نعم شفتوا وراء ورأيت، لكن ما هي انا موجود كأنه ابدا، كأنه ما موجود ابدا. وما بعترقوا لي، ما بقدر لك، ما بقدر افهم غيرك. هلا مين كان بالحج؟ والله ما رأيت عليه تعرفي، كلهم كانوا بالحج، صلوا كلهم كانوا بالحج ما شاء الله وكذا. انت ما كنت حضرنا هذا الرجل الصديق العالم المفسر الشارح الهندي كذا، بعد تأكد كنا وحكينا وخرجنا غيركم ودخلنا بغيركم، وطالبكم الجماعة كنت حتفوزي؟ كنتوا؟ كان أوباما وغيره يبكوا، بتذكرها كأنه ما كأنه أنا عم واحد من غير عالم، ما بأكد أنا وأنا أحكي ما بأكد لأنه ما كأني مالي جيد بعد شو الأعمال بعمل بتذكر هيك في بعض الأوقات أنا لا السلام شيء آخر، السلام ضعف مو قوة. كان السلام طعنا سيد أحمد بدر رضي الله عنه السلام طلع الصبح إلا غير على الأرض لا وجود. ما بحث البشر لحالي مو أنا، هو أنا، هو هو أنا ما بشر في أنا، ما بقدر لهلأ لهالقادر هلأ بعد أبو بكر هالقادر ما بشر أنا، أنا بحكي مو أنا عم بحكي، ما بشر أنا إني جود وبقدر وبقدر بحكي بتكلم ما بحكي أشهر ولا بعتقدر. وكلم الله موسى تكليما، عظمة من الله علينا. جعلنا سبحانه خطرت في الأكل العادي. يلا هذا أسر ما بدا شغل هيك. ومنو كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقرب ما كنا عما يجد المكر لو عما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف نفسه ابدا. يا رب شو محمد والله الله اكبر اكرام اكرمنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم. زوق انه ناشف ناجح ناجح هلا نحن نحكي لنا وعلاه مش كنا زمان نسمع الظاهر نسمع عبني ايش نسمع الجيل الحقيقة عم تمس بالذوق من ذاتك. بأكد يمكن بيكيت عند الكعبة نقعد في الليل اطلع هيك على المزريك اطلع على الكعبة اطلع على الشوف شو عم بعمل هيك بتموت. انا عم بطلع غيري لك رايح انا عم بطلع هيك بعرف حالي عم بطلع الناس عم تجي تسلم علي وكذا لأنها بحسنا شوي من العالم لا ما هذا شيء من العالم عالم غبي كمان زمدنا كمان دي وإيش نموت موت موت انت قالي أخي إيش اللي بيش غابي ها يا الله والله انا اللي بحكي عن الرسول ان كان عندك بصيره بتشوفني انا عين الرسول ما بحكي معك انا الا هو العمى انا ما بحكي شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بشر وليس كالبشر انا ما بحكي لساني اعبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ما بحكي اكبر اكبر اكبر كثير لان احنا شيخ بشري انا كمان ما اظن أنا أخلي بدي مثالي نحن كلنا أدراس أحلام مثل ما نام مثل هيك شو يعني عم تصلي الله ما الله الله اللي ما الله بتطل الله يزال ادب معه انت والله يا شيخي انا ارجوكم لا اقول له ايه بقول له انا ما بس تجري ما بس تجري قلت له يا ناس لك انا وانا ما اجي يوم انا اباشرت الله في الكلام ما بنفش يا شيخ لا الله ولا رسول الله جينا من العراق وشفنا الحدود المسدوده ايه نحن محبوسين والحدود مسدوده. نحن نشعر بالقلق. انت بتعرف ليش؟ انت بفكر. الحدود يكون خابر الحرام خابر احد المجانين اذا ما بتعرف. انتوا بدكم تروحوا. انا بدي هون في انا في موجود فيه. اطلب انا اطلب من عنده ما بعرف. ما بتعرفوا انتوا العلم تطلبوا شيء افراج من الحال انتوا فيه. عم تعتقدوا الحال في انتي شي ضعف في اعلى هيك عم تعتقدوا مو انا ما بدي اشوف هيك قال في هذا هو الحال شو اطلع مني يعني واحد يقول الأوقات الأخرى الدعاء من أجل الوقت الذي يريد الحارف وكما يريد الداعي ليش ما يدعو الله عم يدعو ما يستجاب لهم؟ أعوذ بالله أنا ما دعيت والله ما بدعي أدعي الدعاء الدعاء شو زاد عم بحكي براني عم بحكي ليش عم يدعو الدعاء اللي قاعد يدعوها لا أنا ما بعتقد عارف بقدر يعني أبدا ما بعتقد لأنه ما بعتقد إنه دعائي أعلى مما نحن عليه ما بعتقد أنت عم تلاقي الدعائي أعلى من حال اللي أنت فيه ليرات وما شبه ذلك المانه عداك التعبد الذي الله يعطيني تعبدي أعوذ بالله والله ما بعرف ما بعرف لك والله ما بعرف ما بعرف أبي أنا ما بعرف شو أنت عم تخمر زهر حالي أنا أنا أخذ لبني كفالة يا شيخي إذا بعد إذا طلبت بخاف يعطيني مثل أطلب هذا صحيح قبل ما وصل دعاءكم عبودية هل قولوا اللي قلته بس عبودية ما نقول نطلع تنفيذ عبودية بس مكان ما تحاجي يدل على جهله ايه هلا انا بعتقد حالي انا بعرف ما بعرف الله عم تحكي كلام عادي بعرف ما بعرف الله عندي حكمة مثل الله عندي علم مثل الله عندي شيء مثل الله قل لي لا كله قل لي لا يعني انا مش بدي بس ظهرت عبودية بس عبودية كلام انه انا ضعيف هو غني وانا الفقير هو القوي وانا الضعيف والعزيز وانا الذليل وعم بدعي تبين ابرني انا عبد له اما يعطيني ما بريد لا سمح الله لا سمح الله والله ما بعرف يا شيخي هلا انا علي جديد وقاعد بقول له في الدين لكن كلامي ما بتجي والله ما بتجي بخاف والله بخاف ما بتجي يا اخي لانه اعلم مني ايه يا من العمليه يا شيخي ربطني هالربطه انا اصلا عاوز منك سيدي الفاضي بحكي كتشي هذا كله كلام كلام فاضي انا ما بفهم ما الله احكي ما بعرف يا شيخ كيف راسي ما بعرف يعني الشيء اللي بدي هو عم يعطيني اكثر بما لا اشعر به شو بطل من انا ومو زوقني مره مرتين مليون مليونين دائما على الشكل هذا انا أنا جاهل والله جاهل والله جاهل والله جاهل والله عالم والله عالم والله عالم شو بحكي وهو حكيم وأنا جاهل جاهل وحكيم هو رحمن ومنصود والربوب هو المبيض وهو رب وأنا عبد شو هيك أنا بعد ما أحكي بدي غير تعبدي ما بحكي بعد أوقات معقولة ما كنت عبودية بخاف بخاف إذا قلت له وفي ديني وعمل لي ولاد صلى الله عليه وسلم وعم تسعين إله ما في هاي ما كسر ربعي وشجد الشريف وعمل شعر وقال الله ما جاءوني فإنهم يعلمون ما يعلم الشيء اللي بقولكم عليه غير أنا لا طالبوني فيه لا طالبوني في شيء أنا مع الله ما لي وجود لا زين ولا زين أبدا خمين اللي الله زعيم تحت أمرتي أجل الناس خمين لا والله يا شيخي ما يهود من باشرته هو اللي باشرني وبأمر إذا أمرني ما بعد أبداني أبدا لما أقول ما بخاف من شيء في الوجود ما بشيء يخوفني في العالم أبدا أما من نفسي لا شيخي أنا بشر هذا إلي حكيم وعالم وعليم وعلام وفعال مطلق شلون بطلب انا الجاي شلون بطلب شلون غير تعبدي شلون تتفق مع كل هالاشياء يعني بدلنا هالحاله يعني خلي صار يطلع اكثر من هيك ما بصير هي بصير هي والبيت اذا ودت بقول بدعيها ما بصير حكي بطلب هيك انت لما بدك تسعولك بيتك ليش انت بتجيب شرطي بتدور على انت تمسكه وإذا ما مسكوا تبطل منه ما مسكوا بتزعل يا بتزعل وهيك ايه عمل هيك أنا البعثية بشوف هاي شرطية سلسلية شرطيين سلسلين وحين ايه سمين مجري ليش عم تعمل جرم انت؟ يصير توافقهم يقول لك عم بحكي لكم مشان عقيفا أبدا أبدا أبدا بدي دخيلك صرف لنا هالشرطي ليش هتهرب الجرم منه؟ لا في كثير ناس الستر الله يا رب الستر والله ما فهم معناها والله شيخ لفظ الستر امبارح انا بقولها هيك بنفسي قلت له شو الناس فهموا؟ واحد بيطف على بنت يجي فيها يا رب استرني هذا دل بحبه الله ولا ببغضه ببغضه ستر بس على المعصيه وهيك اله مو هيك مو هيك لا فهموا هيك أنا ما أحسن فهمت أسموك يا أبتنا أنا ما أحسن فيها بصير بالله عليك بس عنها على راسي على راسي وهذا الإله شيخي إلهك إله إلهك إله إله إله فراسك شيخي إن طلبت 100 مرة والله ما بيعطيك من منفعك الله بيعطيك الضرات أنت مجنون جاهل الله جاهل من جاهل يا شيخ أما لا بتستعمله بحث آخر لأنه أعطاك عقل الله كحفاظ العقل من جبت عبد العقل تقوها تقوها أخذها قلب لا قلبك والمظهر الإيمان زيد بالأرض الروح تختصف كسر ما في شك أبدا أبدا أبدا هلا تعال الله شو على شو ايش قلبك فار إيمانك قد تزيد روحك قد تختصف عم شوفوا كل كل أبدا لما نكون هون شو بتصير ملائكة والله ملائكة خالصة أبدا لما بتقعد تجي بدي تحصل ما بقول شياطين خاصين من بقول يا رب استني مو استني عنها فيها استني عنها على عيني الاسماء دي هيك بدك تفهم معانيها لا الاسماء لا بدك تفهمها قال لي اذا بتفهم من ايش بفهم من اسمها بتفهم من اسمها ما في اسم بدخل في اسم ابدا بينهما برزخ ولا يبغيا ما في اسم دخل في اسم وكلهم دالين على مسمى واحد مش انت فاهم استاذ العلاج انا بتعبد لو بفقني بالله عليك ابني علي ازاي انا كل هذا انت بتعبدوا ولا بفقوا العباده؟ ابقى النور هي العباده عيوني هي روح العباده هي كنت تشهد وفقكم للعباده بالدل بالدل اللي بحبكم بريدكم ليش بالدل؟ ما دام بريدك لازم ما تخالفوا مو هيك؟ عملك عم بعلمك كيف تعامله؟ عم بعلمك بمعاملته الحسنة تتعاملوا عن هيك معناها ليش تحطوا قلبه ولا تس أنا الكلام تفهموه بفهموا بسمعوا الدليل لكن ما بعتقدوا لا ما بعتقدوا أنا بتحكوا أنتوا الكتب بعتقدوا ها انا ربي معد دماغي اذا ارتعل مسترني في المعصومة بسنة المعصومة بفضحني في الربح ايه كل ما احبضني ما انا اذو حب الحب فوق ستر مهم ايه ايه رجل اللي عملتك حول الحقاديك جيب لك اللي جيب عن محمود احسن لحج محمد عجل طول حياته خمس عيب أتي إليه أفري شو بدو عمك هذا معي يا ما إلا تقول معه معي أنا يا أخي كان غير سأل كي عبدهم مثل الله كل سأل أحسن معنا عندك شك فيها الله سأل كل ما ليش عمل شيء معه وأمرنا إلا إلا إله وقلنا عود لك ليش ما نتمنى ونهينا إلا إلا إله وقلنا ليش ما ننتهي ليش هذا الشيء يا بس دقيق الله أبيه ليش سأل تأتي أنا إلهي محبوب شيخي والله محبوب محبوب ومعقول وحكم حكيم حقيقي أنا أدخل منه والله يا شيخ المدي أطلق بالتعبد بطل في بعض أوقات بشوف في بعض ناس أشوف النصارى رأينا عنده أخشى مو علي الله أخشى اللي يتهم المرتبة أخاف عليه ماذا بياخذ الكل وطالب عنه برا بكون أنا السبب لا ايه بكثير عملها مفهمتوا هي شو يعني شيء هي انا اعلم منه وهي احكم من لك هي اصفه هي انا علم حكمتي مو منه انا بنكشة والله ما يوم يوم نكشة هو بنكشة يا شيخ هو بنكشة انا انكشة انا انكش الله يا شباب يمكن هي لا ما بقول له يا اخوان قال لك بنكشة لا تمشي ما بدي لك تمشي انتو غير ما تكسوني ما بكونش خالص ايه امين اهلا عوز نفع كله لك يا حتى لي وانا منبسط وبنسار منبسط لمن قال لي هذا المفتي الدير قال انت محامي انا اقول لي محامي لا ما بقدر هلا اني بقدر اسمع وعدك على الله أفو جاهل أبتر بحث آخر لكن واحد بحبه ما قال له لا تقدم شيخي الله مو أنت تعرفوا الناس مو زعيم مو ملك لا لا لا لا لا لا لا والله مو من مجنون ممكن تدوم ما في لحظة ما في إله ما في لحظة ما في خلاق ليه؟ هيك قل عقيد ليش أنا غليت وأنتم تسألون نحو ليس نحن نسأل ليش دل عن جاهلين وحكيم وعالم عليم على الناس مقوفة لا لا لا أنا بحمد الله من حيث أول فعالم يريد وإله إنه يكلف ما لي طاقة تكذب تكذب لكن المشايخ تكذبين تكذبين المشايخ أخبار قالوا قالوا لا قلت لا والله أنا هلا إذا أمرت واحد بقضية ما بقدر أسويها أمرته بشيء ما بطيقه ومعنى عم بأمره يخالفني إيه معنى مهم انا عم بامره بشيء ما وصعته معنى عم بامره خالفني هيك